بنتابع مع كل مستمعينا منتهى الطرب، وعن بدايات محمد رشدي في الإذاعة حنستمع لتسجيل تفضلت بإعطائي إياه الأستاذة محاسن السرنجاوي، وكانت أجرته مع الراحل محمد رشدي 7 دقايق بالضبط. حنسمع عن بدايات محمد رشدي في الإذاعة المصرية، وبعدين استنونا في مفاجأة إن شاء الله حتنال رضاكم. تصادف الأغنية اللي خدتها لك عليها ديت إن أنا كنت في مكان بغنيها، سمعني الإذاعي المرحوم المعروف الأستاذ علي فيصل وقال لي بتغنيش في الإذاعة ليه؟ قلت له أنا؟ قال لي آه. قلت له معرفش أعمل إيه؟ قال لي اكتب جواب. فكتبت طلب وخلاص وديته له. وأنا مروح لقيت سايب لي ورقة احضر لامتحان الإذاعة. رحت لامتحان الإذاعة سمعوني نجحت، وقالوا لي بعدين قالوا يسجل الأغنية دي على حسابك، سجلتها على حسابي وسمعوها ومشوني واعتمدوني مطرب. أغنية سامع وسكت لي اللي أنا سرقتها من مكتب الرباب اللي خدتها من سلة المهملات دي، هي دي كانت أول أغنية لي في الإذاعة. يمكن يعني أول حاجة كان مؤلفها مجهول بالنسبة لك، ما تعرفش مين المهدي. بقى المشكلة بقى كمان حصلت مشكلة إن هو راح مؤلفها يدور مين اللي يعرفه، قالوا له علي فايز زغلول، فاصطدم مع علي فايز زغلول وقال له أنا مالي هو رشدي غنى في الإذاعة ولا ساعدته، أنا مالي غنى إيه ولا بتاع، قال له دي أغنيتي وأنا بعتها لعبد الوهاب. الراجل ده أنا معرفوش، إيه وصلها له؟ هو المؤلف وكان سكرتير محكمة استئناف وراجل بتاع قضاء وهيتجنن، باعت غنوة لعبد الوهاب الولد ده اللي وصلها هنا، ولقوا مكتوب بقى الإذاعة اهتمت وقالت صوت جديد تقدمه الإذاعة على المرة، سامع وسكت ليه تأليف حسين الطنطاوي تلحين وغناء محمد رشدي. فبعت للمدير الإذاعة وقفوا هذا المغني إنني لا أعلم عنه شيء. وعلي فاق كلمه بتاعه وصدموا مع بعض، اشتكى على فاق وهكذا يتدخلون رجال الاعلام مع المطربين والبدا. ورحت له وعيطت له معكش 3 جنيه لا معيش 3 جنيه، معكش ساعه معيش ساعه، عشان مضيت الوصل ب 3 جنيه. وفرجوا عن الاذاعه وساعه الاذاعه وبدات اغني في الاذاعه، وبقى لي وعملوا لي كل 15 يوم ربع ساعه من 8 وربع ل 8 ونص، وبدات اغني. وكان في الوقت ده الامتحان معايا في نفس الاسبوع وفي نفس الامتحان الاستاذ عبد الرحيم حافظ الله يرحمه، ونجح وراخر. وحتى انا فاكر ان كان بيدوا الانديل وكارم محمود 12 جنيه تاليفه وتلحين واداؤه في الموسيقيه، فقالوا نشجع العيال دول الصغيرين الشبان دول وادونا 17 جنيه تاليفه وتلحين واداؤه في الموسيقيه. كنت ادي لاحمد فؤاد حسن 8 ونص، وانا باخد الباقي عشان ايه ما اخدش من اهلي مصروف واعيش بيهم، وماليش ولا بغني في اي حته، ما حدش عرفني طبعا الا في الاذاعه. وانا لسه بغني وبقالي شهرين وفاجئ بان البلد فيها ثوره. يعني ايه ثوره؟ مانيش عارف. كان في الوقت ده عندي حوالي 18 سنه، ما عنديش وعي برضو كالسياسي ولا حاجه، ولا عارف ايه ثوره. فالدبابات ولا والدبابات والمسكه الاذاعه ومش عارف والجيش والايه والحاجات زي كده. في يوم الثوره يوم 23 طلعت، كنا في علو في السلالم العاليه، لقيت الرئيس انور السادات ورأيت سياده اللواء جمال حماد والاذاعه مقلوبه. انا هغني دلوقتي؟ قالوا تغني فين؟ اتلغت الاذاعه. انا اتلغت يعني انا اتلغيت من الدنيا، يعني لان انا كل 15 يوم باخد اذاعه عشان يفضل لي بيقول لك 7 جنيه ولا 8 جنيه اصرف منهم، فمعناه ملغوا الازاحتي يعني انا بعدها هقعد 15 يوم ما اصرف منين ولا اكل منين؟ ثورتي انا مالي؟ انا عاوز اغني. انا اسمي موجود رسمي في المجله في التشارت بتاع التسجيلات حضرتك. يا ابني امشي ثوره يعني يا ابني انقلبت يا ابني في ثوره يا ابني ايه. فكان اظن المرحوم الرئيس انور السادات موجود، وبعدين بيقول لي هتغني ايه؟ قلت له هغني على الجبين مكتوب. قال لي هتعيط لي؟ فقلت لهم ما هتبقى تغني ايه؟ فقلت له عندك منية وطنية؟ قلت له ملك البلاد وتاج الوطن. يا نهار ابيض. فقالوا لي طب غني ايه؟ قلت لهم مأذون البلد. قال النهارده فرح. قول المأذون البلد يجي تم فرحي النهارده فرح، خش غني. فتصوري بقى العالم فتح على مصر في الثورة وانت بتغني قول المأذون البلد. بغني قول المأذون البلد. بدأ الناس يقولوا بقى في واحد مغني اسمه محمد رشدي، وبدأ الناس يتنبهوا لي وبدأ ياخدوني بقى في شغل فرح في كده، يعني بدأ يبقى لي مصادر رزق تانية، وبدأ يعني بدأت أعيش يعني أغني. وبدأت بقى تتوالى الحفلات والبتاع والشغل. بس في الوقت ده بقى الزميل عبد الرحيم حافظ مشي مشوار ونجح وتقدم، وأنا وقفت كده قابلتني عند الأغنية بتاعت قولوا لمأذون البلد. وحبيت واتجوزت وطلقت، ويعني حصلت لعملية لعبكة مدة كبيرة كده إلى أن سنة 58. في 58 جابوا الأستاذ حسن الشجاعي في الإذاعة مستشار موسيقى وأغاني، وكانت الست أمال فهمي بتعمل برنامج اسمه عقبال عندكم، كان لسه جديد. فقالت له أنا عاوز الراجل يقول مأذون البلد. قال لها ليه؟ قالت له عشان الأغنية دي طويلة ربع ساعة وأنا عاوزها خمس دقايق، فيجي يأثر يعيد تسجيلها تاني، يعيد تسجيلها ويأثرها. فبيدور عليا، فقالوا له احنا نعرفه، نجابه جابني. قال لي انت بتغني مأذون البلد؟ قلت له اه. قال لي مين ملحنها؟ محمود الشريف. قلت له انا. قال لي كانت النيله. ليه؟ ما هو مش انا مكتفي عنه، مش شايفني، كنت تايه. بقول لك بقى حبيت واتجوزت، قطعت بقى عن الغناء في الفتره دي. لا ما قطعتش، بس اتلهيت بقى في حب وجواز والقاهره كلتني شويه يعني. فقال لي طب خلاص تعرف تسجلها؟ قلت له اه. تعملها خمس دقائق؟ قلت له اه. قال لي سجلها. ففعلا سجلتها. واذكر ان الراجل ده كان عظيم جدا، وهو السبب ان خلى في الوقت ده، شوف دلوقتي حضرتك اما تسمعي كل الستات تلاقيهم صوت واحد، وتسمعي المطربين تلاقيهم صوت واحد، ما تفرقيش بين ده وبين ده، تلاقي الاصوات. انما شوفي في عصره كانت فايزه صوت، ورده صوت، صباح صوت. طب ايه بقى حضرتك السبب؟ توضح لنا. هو كان الصوت اللي انا هحاولها لك، اوضحها لك. الصوت اللي زي التاني ما يعتمدوش، ما عنده. تسمعي النهارده مثلا المطربين كلهم الشباب اللي بيغنوا كلهم زي بعضيهم، صوت واحد، ودي الكارثه اللي احنا عايشين فيها. اسمعي رشدي صوت، شفيق جلال صوت، كريم محمود صوت، قنديل صوت، عبد الغني السيد صوت، عم بطل من غير ما يقول اسمه او يقدمه بالاسم، احنا أيوة. بنميز بالسماع. ايوه آه. وانا بسجل مأذون البلد دخل علي حضر التسجيل ندهلي، قال لي شوفي ابني. قلت له نعم. قال لي انا هنا بقال ببيع جبنه اسمها ام كلثوم، وببيع حلاوه اسمها عبد الوهاب، وانا ما احبش ابيع صنفين زي بعض. يطلع عبد المطلب من جتتك وتبطل تقول مأذون البلد وتتنك لي كده وتقلد على المطلب وتتأثر بيه، تشيله من جسمك خالص. انا عاوز هنا ابيع محمد رشدي صنف جديد احطه في الاذاعه اسمه محمد رشدي. تعرف ما تعرفش ما تخشش عندي الاذاعه. هو هذا الرجل هو اللي ربى، طلع من ايده بريق حمدي وكمل الطويل ومحمد الموجة وعبد العاصم محمد وفؤاد حلمي وموسيقيين العظام اللي شفتهم دي كلهم، هو اللي وجه كل المطربين الموجودين دلوقتي، هو عبد الحليم ورشدي وكل الاجيال اللي طلعت دي، محرم فؤاد، كل الاجيال دي كلها طلعت من تحت ايده، لان هو كان موجه مستشار موسيقي وكان موجه بحقه حقيقي يعني. عرفنا ان اغنيه قولوا لمأذون البلد كانت فتحه خير لمحمد رشدي، والاغنيه طبعا احنا عارفينها وسمعناها كتير. تعالوا نسمع اغنيه لمحمد رشدي، والله فرحنا لك يا ولا. الجديد فيها انها من حفل زفاف السيده لبنى ابنه الرئيس الراحل انور السادات. الحفل كان في 24 يناير 1974، وفيه ملاحظه قبل ما نسمع الاغنيه. الكورال والله فرحنا لك يا ولا، والله فرحنا لك. صارت الأغنية إيه؟ والله فرحنا لك يا عرسنا. طبعا ده يعني زوج بنت رئيس الدولة، فمش هيقولوا يا ولا يعني، والله فرحنا لك يا عرسنا. بس جه محمد رشدي في الآخر بقى إيه، وخليها بالبلدي كده، خبطها وقالها والله فرحنا لك يا ولا. نسمع. الفرح فرحين يومين حنفرق الشربات، الفرح فرحين يومين حنفرق الشربات، الليلة فرح جالوبنا وبكرة الفرح له حكايات. الفرح فرحين يومين حنفرق الشربات، الليلة فرحك يا لبنى وبكرة الفرح له حكاية مع شمس بكرة ليالي النصر حتنور مع شمس بكرة ليالي النصر حتنور ونقول حيكمل الطريق النصر بيك يا سادات وتشوف ملامح وملامح عربي حر أصيل وتشوف ملامح وملامح عربي حر أصيل في صمرته وصمرة المية في حضن النيل وتشوف ملامح وملامح عربي حر أصيل في صمرته وصمرة المية في حضن النيل وفي بسمته وبسمة الوردة اللي بتفتح وفيها رقة وحنان لما علينا مطرح ما يمشي الأرض تحن له وتخضر مطرح ما يمشي الأرض تحن له وتخضر ويفرش الخير ويهرب من طريق الشر مطرح ما يمشي الأرض تحن له وتخضر ويفرش الخير ويهرب من طريق الشر ويمر في الناس عيونها تحرسه من العين واللي في عين واللي بعين ينظروا طول عمره ما ينضر حلفت بيك يا سادات بالروح لغني لك وعبي من قلبي كل الحب ودي لك حلفت بيك يا سادات بالروح لغني لك وعبي من قلبي كل الحب ودي لك ياللي زرعت الأمل ورفعت راس جيلك ابدر نجومك على الوادي شمال ويمين ده كل نجمة بتطرح قلبي دعيلك الصواني أنادي سكر وشربت ورد واسأل العريس والعروسة والحبايب شهد هملا الصواني أناني سكر وشربت ورد واسأل العريس والعروسة والحبايب شهد وانا ببطل تماسي عالفرح كله سلام مربع يا عم والسلام بالفرد سلام كبير للعريس واخوانه وكمان سلام للعروسة عشانه والجدعان اللي الناحيادي والناحيادي شرفتهم والصحبادي والصحبادي والعريس وانا وانتم الجدعان اللي الناحية دي والناحية دي شرفتم والصحبة دي والصحبة دي والعريس وانا وانتم وعريسنا قمر وعروسته قمر وعريسنا قمر وعروسته قمر ومش انت وبس قمر يا قمر والليلة ليلتك يا عريسنا وامك ده عيالك عريسين عريسين حلوين اسم الله ما حدش قدهم وحياة النبي طعمين لايقين والله لبعضهم عريسين عريسين حلوين اسم الله ما حدش قدهم وحياة النبي طعمين لايقين والله لبعضهم عريسين عريسين حلوين اسم الله ما حدش قدهم وحياة النبي طعمي لايقين والله لبعضهم يا قمر لالي لالي وتمختر في العلالي العريس واد وتبهى والعروسة فلالي ورا يا حاسد ورا خلي الشمعة منورة ورا يا حاسد ورا خلي الشمعة منورة وليلتنا نجف والفرح صدر ليلتنا نجف والفرح صدر والليلة ليلتك يا ولد وامك عيالك الصدق ليلتنا نجاح والفرح الصدق والليلة ليلتك يا عريسنا أمك دعيالك متواصلين معكم في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، حسام فاروق على هندسة الهواء. بصراحة كان في مجموعة كتيرة من الأغاني لمحمد رشدي، بس مع الأسف يداهمنا الوقت. لينا صفحة على الفيسبوك اسمها منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، كمان ممكن تتواصلوا معنا من خلال الرسائل 9179. الأستاذة سهام أشكرك. تليفون آخر 84، برنامج بدون مجاملة، بتحترم عقليتنا وبتخاطب كل الأجيال، شكرا ليك. روعة روعة. ده تليفون آخره 371. أستاذ عصام نصاري، يكون جميلا منك لو أزعت في كل حلقة أغنية لمطرب عربي من الذين جاءوا إلى مصر. ده حصل فعلا يا أستاذ عصام. السلام عليكم، أنا سمعت حديث محمد رشدي الفنان المحترم وهي بداية كل عظماء مصر. ده تليفون آخره 23. الله الله الله، دي مدام نجوى، شكرا ليكم. بس عشان الوقت بسرعة هستأذنكم إن احنا ناخد الفقرة التالية، مش هتكلم كتير، هو للمطرب صالح عبد الجواد خليل، او زي ما عرفناه باسم صالح عبد الحي. 3 مايو 1962 كان رحيل المطرب صالح عبد الحي. 3 مايو 1962. تعالوا نسمع له دور شهير، عشنا وشفنا سنين ومن عاش يشوف العجب، شربنا الضنا والانين، جعلناه لروحنا طرب، غيرنا تملك وصال، واحنا نصيبنا خيال، كده العدل يا منصفين. اسماعيل صبري باشا، محمد عثمان، وغناه كتير، كان محمد عثمان، عبد الحمولي، احمد فريد، محمد السابع، سليمان ابو داود، صالح عبد الحي، محمد انديل، واخيرا فرقه الموسيقى العربيه. عشان ما نكترش الكلام نسمع صالح عبد الحي في دور عشنا وشفنا سنين.

تمام الجميل انجاز وصل المعذب شرف ومن الضعف فسعص بفضل سلامي عليك يا زمان سلامي عليك يا زمان الهنا والأمان سلامي عليك سلام عليك يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان يا يا رب تكونوا استمتعتم بفقراتنا في منتهى الطرب النهاردة، وآخر جزء معنا حيكون إن شاء الله. بالمناسبة صالح عبد الحي كان ذكرى النهاردة يعني، فعليه رحمة الله، ننتقل لآخر جزء معنا في الحلقة وهو خاص بالملحن الكبير الأستاذ صفر علي. توافق ذكرى رحيله في 5 مايو 1962، كان ذكرى رحيله، والبعض يذكر أنه كان 4 مايو. حنسمع له طبعا صفر علي، يمكن أشهر حاجة نفتكرها له إسلامي يا مصر إنني الفدا. حنسمع حلقة من جرب حظك للإذاعة الكبير الراحل الأستاذ الطاهر أبو زيد. سجل معاه الحلقة دي هو وبنته سنية صفر علي في 12 و13 نوفمبر 1959، وكان عمر صفر علي في هذا التوقيت 74 سنة. تعالوا نسمع وشوفوا دور النشأة اللي خلى سنية صفر علي تؤدي الدور، وغنية نار يا حبيبي نار على البيانو، غنية عبد الحليم حافظ. تعالوا نسمع هتغني باللغة الإنجليزية أغنية لأليس في، هتغني بالصعيدي، هتغني بالسوري الموال اللي بتغني نجاح سلام قبل أغنية برهوم، هتغني بالتركي. وفضلت أختم لقاءنا النهاردة بهذه الفقرة بصوت سنية صفر علي على البيانو وهي بتغني إسلامي يا مصر، لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي، في ذكرى رحيل صفر علي. نسمع جرب حظك. جرب حظك. الفارس اللي هنقدمه لكم دلوقتي من شيوخ الموسيقيين اللي تتلمز على أيديهم جيل من الموسيقيين في بلدنا. الفارس هو الموسيقي القديم اللي سمعنا له كلنا ورددنا له كلنا نشيد إسلامي يا مصر. كلكم عارفين النشيد ده فيه الجملة الموسيقية اللي قال عنها الأستاذ محمود الشريف إنها أجمل جملة موسيقية، وهي جملة لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي إن رمى الدهر سهامة أتقيها بفؤادي. هنقدم لكم دلوقتي الأستاذ صفر علي. هنقدم لكم مع الأستاذ صفر علي لحن جديد، لحن آخر صنعه الأستاذ صفر علي. هذا اللحن الجديد هو بنته السيدة سنية صفر علي. أستاذ صفر علي، إذا سمحت يعني تقول لنا أنت حضرت مين من مشاهير المطربين في الزمن السابق؟ حضرت عبد الحمولي. أيوة. والشيخ سلام حجازي ومحمد عثمان. حضرت سيد درويش والمنيلاوي. أيوة. هم دول الكفايه يعني. يعني حضرت كل الجماعه كل الموسيقيين اللي تسلسلوا. مش في بالي دلوقتي يعني. يعني انت حضرت لعبد الحمولي حفلات؟ امال والزواج كان يعملوا الحفله وكان الناس تيجي بقى بالالاف، يبقى حاجه عظيمه جدا. طيب يعني عاوز اقول انا ازاي رغم انه ما كانش فيه ميكروفونات وكده سيادتك بتقول كان بيسمعوا الالاف من الناس؟ ايوه يا فندم، هذا الرجل صوته كان يسمع، يعني يسمع بلد على رأي المثل. وكان زمان مدة كان يعملوا الحفلة الحفلات بتوع اللي بيعملوها دلوقتي اسمهم ايه، الجمعية الخيرية. كانوا يعملوا حفلات كبيرة، الحفلة الكبيرة قوي، اكبر سيوان كان يبقى بتاع عبده. فكان يجي عبده في الصوان ده ويغني. وتبقى الناس حوالين الصوان لان مفيش مكان ابدا. الدنيا تبقى كلها موجوده بتسمع عبده. وكل ده كان يسمعهم، كان صوته جرم ورخيم وعظيم جدا. طب يا أستاذ صفر، يا ترى سيد درويش ما اجتمعتش معاه أبدا؟ سيد درويش اجتمع وياي وسمعني وعجب وعبدني، عاوز أقول كمان عبدني يعني. إزاي؟ لأنه كان راجل فنان ويفهم، وكان دايما ده كان يترجاني مرة قال لي أنت عاوزني أعيش؟ قلت له أي مين عاوزك ما أعيش؟ قال لي بس سمعني كل يوم ولو نص ساعة، قال لي أعمل معروف أجيدك وتسمعني كل يوم نص ساعة والله العظيم. وبعد كده غاب عني أسبوع، سألت عنه قاله توفى والله العظيم، كان آخر أيامه الله يرحمه. كان بيسمعك في إيه؟ في العود. في العود كان بيسمع العود. طب سيادتك سنك كم سنة دلوقتي؟ أنا؟ أيوه عندي يمكن 54 سنة. 74 سنة. 74 سنة. طيب طبعا احنا مانيش مغالط في عمري من فضلكم. انا بقول الحقيقة والله. طبعا احنا كلنا بنقدر يعني سنك وشيخوختك، لكن مع كده الحقيقة نفسنا نسمع حاجة خصوصا من اللي انت كنت بتقولها لسيد درويش، يعني بقدر ما تسمح الظروف يعني. أيوة. فيعني مثلا ممكن تسمعنا كده مثلا تقاسيم؟ مفيش مانع أبدا. ست سنية أفن، يا ترى ما سمعتيش مثلا من والدك بعض ألحان لعبد الحمولي تقدر تقولها لنا دلوقتي؟ بس ما عرفش الجمهور يستسخها ولا لا، يعني هي حاجة طب نسمعها. Thank you. حبيت أشوفك ما تعسر وش غالب ليلي ليلي عيني والقلب نار نار نار نار نار نار يا انا نار يا انا يا انا يا انا نار يا انا نار يا انا يا انا الحقيقة ان انا كنت فاكر ان عبد الحليم حافظ اول من قال نار يا حبيبي نار. طب بالمناسبة يعني ما نحاول بقى بالمرة على عبد الحليم، واذا كان ممكن تقول لنا نار يا حبيبي. ممكن؟ ما فيش مانع. ممكن تعزفيها على البيانو؟ تعزف على البيانو؟ اعزف على البيانو. طب تفضلي. أحب الدنيا وعيش لاليها نار يا حبيبي يا مدوبني بأحلى عذاب ببعت لك بعناي جواب مش هو يا حبيب ولا عتاب مش أكتر من كلمة ولا عتاب مش أكتر من كلمة حلمك اسهر لعليك مع قلبي ويقول له يا حبيبي بحبك يا حبيبي بحبك الحقيقة حاجة جميلة جدا وموهبة صوتية جديدة يعني احنا محتاجينها خصوصا في عالم المسرح. يعني المسرح الغنائي عندنا مفتقد الى الاصوات القوية المعبرة. ست سنية أفن. انت اتعلمت الغنى فين؟ والله اتعلمت الغنى في البيت لان البيت ده يعني كان هو طبعا المدرسة الاولى ليا، وطبعا كنت بسمع والدي لما كان بيدرس بعض من الناس اللي بيحبوا ييجوا ويستقوا منه الفن. طيب انت تعلمت فين يا مدام سنية؟ تعليمي اخدت ابتدائية بالعربي وبعدين رحت الامريكان كوليدج خدت الابتدائية بالانجليزي وبعدين رحت الاميرة فوزية عدت للثقافة وتزوجت. طيب يعني دلوقتي انت نقلتينا بين القديم والجديد، فمش عارف الحقيقة يعني باعتبارك اتعلمتي في مدرسة انجليزي وكده، فانت تقدري تغني باي حاجة تانية غير العربي يعني؟ ايوه اغني انجليزي. تغني انجليزي؟ ايوه. طب ممكن تقول لنا مقطوعة صغيرة؟ بتقول ايه المقطوعة؟ هي لقاء بين حبيب وحبيبته في جزيرة ريو، ولكن اللقاء ده انتهى بفراق. دي مين كانت بتغنيها؟ أليس في. أليس في. بتقول إيه كده؟ تفضلي. A song of love begins the night they meet down in Rio. He knocked coffee by the bay they romance to. A midnight serenade. She told him to forget the night they met down in Rio, and then were tears in her eyes as they danced to. A midnight serenade, and so he rode away, but left his heart down in Rio. All that remains of their lover, the strains of. A midnight serenade. طيب ايه رأيك بقى لما المسألة مدام انت يعني كده ممكن اتنقل شوية، يعني نيجي من ريو مثلا على الصعيد ونسمع يعني لون من الغناء الصعيدي يعني. ما فيش يعني مانع ممكن برضه؟ اه طيب تفتكروا يا جماعة أحسن اللي جاي من الوسطى ولا اللي جاي من ريو؟ طيب طب احنا دلوقتي يعني هنطلع على الجزء الشمالي من الجمهورية العربية المتحدة، هنطلع على سوريا. أغني في الهوى عنك وعني وعلى بعدك عني بالدهر عني طيب اللي انا عاوز اقوله حاجه يعني فيما يتعلق بخطواتك الفنيه المقبله يعني هل في اتجاه؟ والله انا اتمنى من كل قلبي ان يعني في يوم ما اصبح بطله اوبرا. يعني لأن بعتبر ده فن رفيع. احنا كمان يعني نتمنى. وعلى فكرة الأستاذ عبد الحليم نويرة قرر انه هو يعهد ببطولة أوبريت الى السيدة سنية صفر علي قريبا جدا. في ألوان تانية من الغناء انت بتقدري تقوليها؟ في قطعة تركي. طيب ممكن نسمعها؟ بقت عصبة أمم فندم؟ تبقى عصبة أمم. طب ممكن نسمع التركي؟ بيرجعش كيزي صعد من جديش لي جيز لاري لا جيفت ما نفيش لي صاري كحكي لاري إيباك ونظر قنام بك ميني ميني صف قلم جيل بلاك جيل بلاك يومك هالاري ليم سفا سفا أوبي جيك بانا ساري أوبي جوك هين صورة هاشتي كوجاك كوجان دا بير كشتم ديلي قبي قلمشتم ودا بوس عنداشتو آهو كوجانا هاشتو. الكلام اللي بتقوليه ده معناه ايه؟ الكلام التركي ده بشتم ده وبتاع هو عبارة عن واحد بيتغزل في محبوبته لأنها وشها جميل وبقها صغير وشعرها معمول رولو وبيضة بياز جسد بالطريقة دي يعني قصة طيب. يعني قطعة غزلية. طب في ألوان تانية كمان أنا يعني إحنا متهيألي الحقيقة إن إحنا يعني تعبناكي معانا كتير لكن يعني تعبناك كتير لكن افتكر ان احنا عشان يعني نقدم هدية للأستاذ صفر علي ان احنا نسمعه نشيده اللي هو بيحبه واللي احنا بنحبه نسمعه منك نشيد اسلام يا مصر والجمهور كله معاك. وافدا لمصرنا الدنيا فلا تضع الأوطان إلا أولا جانب الأيسر قلبه الفؤاد وبلادي هي لقلب اليمين لك يا مصر السلام. دعمي في كل حين. الحقيقة حاجة حلوة خالص، و فيما يتعلق بالأستاذ صفر علي أظن من الحاجات الجميلة جدا أنكم شايفين يعني الشيخ المسن وهو قاعد بيسمع نشيده الجميل القديم، فبرضه بيردده رغم الـ 74 سنة اللي بيحملها على أكتافه. أيها السادة أحييكم وشكرا وإلى اللقاء. لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي، أفضل ختام لفقرتنا النهاردة. كل الشكر لمستمعينا، يا رب تكون فقرات الحلقة نالت رضاكم. كل التقدير لمستمعينا، شكرا حسام فاروق، ليكم أرق تحياتي. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ.